أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السادس بعد المئة إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وذكر الحديث. ونحن مع الإيمان بالله تعالى الذي هو أساس كل أساس وأساس كل بناء، وهو أهم ما في هذا الدين. وهذا الدين كما جاءت أساسياته وعناصره في هذا الحديث، أركان الإسلام وركائز الإيمان ودرجات الدين، وفي الأخير النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نقول: الإيمان هو أساس كل شيء، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأساس هذا الإيمان التوحيد، وما قبله مقدمة وتمهيد كالكلام عن الوجود، وما بعده تتمة وكمال كالحديث عن كمال الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وإلا فالكل مرتبط بقضية التوحيد. والعلماء فصلوا في التوحيد، فصلوا فيه تفصيلا لما جهل الناس معالم التوحيد. اقتضى الأمر أن نبين معالمه، فذكروا فيه توحيد الربوبية التي ترتبط بأفعال الرب سبحانه وتعالى، حيث هو الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف، والآيات الدالة على هذا في كتاب الله تعالى واضحة وكثيرة. وأهم من هذا توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، والذي بات واضحا أنه هو المهمة الأساسية في كل الرسالات ولكل الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي ورسول يبدأ دعوته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ليست العبادة بمعناها الشعائري الذي هو في ذهن كثير من الناس أو كل الناس باستثناء القليل النادر من يعتقد أن العبادة هي الشعائر، والشعائر هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم ينسى بقية معالم العبادة التي تشمل منهاج الحياة والممات والغاية من الحياة والممات، وأننا ما خلقنا إلا للعبادة ولا ينبغي أن يشد شيء عنها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقول ربنا سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. ومن ثم قال العلماء في العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. فعبادات قلبية كالإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، وعبادات فعلية بدنية أو مالية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وعبادات قولية كالدعاء والسؤال والاستعاذة والاستعانة والمدد والقسم والذكر ونحو ذلك، وأن هذه العبادات ينبغي أن يفرد بها الله جل في علاه، فلا تجوز لغيره ولا له مع غيره، وإذا توجه بها لغير الله كانت شركا، وإذا توجه بها لله ولغيره كانت شركا كذلك. فهو كما قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو تركته وشريكه. وغير ذلك من الروايات التي وردت في هذا الحديث. ولذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجعل الدعاء له، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وعلمنا أن تكون الصلاة له والذبح له أو النحر فصل لربك وانحر، وعلمنا أن تكون المحبة له والذين آمنوا أشد حبا لله، وهي بهذا الأسلوب تدل على وجود محبة لغير الله بدرجات متفاوتة، لكنها لا تكون أبدا في منزلة محبة الله سبحانه وتعالى، فإن كانت في نفس المنزلة فهذه هي الندية وهذا هو الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذا هو الشرك، والذين آمنوا أشد حبا لله هذا هو التوحيد. وحول هذه المعاني كنا ندندن في المحاضرة السابقة والتي كانت بمثابة إعادة لمحاضرة خلت من الصوت في نصفها تقريبا، فأعدنا المعلومة التي لم تسجل ولخصنا المعلومة التي سجلت، وذكرنا لها من باب أنه من أراد أن يلغي المحاضرة التي انتصفت دون ما صوت يكون هذا هو المعنى. هذا وإفراد الله عز وجل بالعبادة ينبغي أن تكون معه عدة معان صارت خافية على الناس، وعدوا من يتكلم عنها خارجيا أو قطبيا أو تكفيريا. متى ما حدثت الناس على أن توحيد الله سبحانه وتعالى يقتضي الطاعة والانقياد، فيقال لك هذا كلام سيد قطبي أو كلام الخوارج قديما أو كلام التكفير حديثا، سيما مع الفتنة الموجودة التي أطلت برأسها في العصر الحديث، فتنة المداخلة، امتداد فكر المرجئة وما يقومون به من تفسيق وتبديع خصومهم بحجة أنهم يتكلمون في مثل هذه القضايا، قضايا الحاكمية والولاء والبراء، وأن الذي يتكلم في مثل هذا إنما هو من خوارج الأمة أو من القطبيين المنتسبين لمحمد قطب وسيد قطب، أو لعله من الدواعش أو من التكفيريين، ومسألة تجهيز التهمة لا تحتاج إلى تجهيز لأنها معلبة وجاهزة، كما كنا نوسم ونتهم من قبل أعدائنا بالتطرف والغلو والتزمت والأصولية والهوس الفكري، تعصب الدين، وكلما بلي مصطلح أوجدوا مصطلحا آخر يكون جديدا على أسماع الناس، لكنه في الأخير هو يدور في نفس الفلك ويفضي إلى نفس المعنى، لكن بكلمة جديدة، بلفظة جديدة، تطرف، الإرهاب، الهوس، الغلو، كذا كذا كذا إلى آخره. أقول لكم وبكل يقين إن توحيد الله عز وجل الذي فيه معنى العبادة لله سبحانه وتعالى فيه معنى الحاكمية لله سبحانه وتعالى. فإذا حصرنا مفهوم العبادة على الشعائر فإن الحاكمية تعني الشرائع، وكلاهما ليس إلا لله، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهنا تقسيم اصطلاحي للدين: شعائر وشرائع، الشعائر عبادات والشرائع أحكام. وفي التقسيم أو الترتيب الزمني الشعائر كانت قبل الشرائع، العبادات قبل الأحكام، لكن في الترتيب في الآية قدمت الشرائع على الشعائر لأهمية الشرائع في الوقت الذي يمكن أن يغفلها أصحاب الشعائر. الشعائر الآن عند المتدينين موجودة وتمثل عندهم الدين، لكن لا يفكرون في الشرائع، لا يفكرون في قضية الخلافة ولا في تطبيق الشريعة ولا في الحاكمية، ولا يتعرضون لذوي السلطان بأمر أو نهي، وأغفلوا هذا الجانب المهم الخطير في مفاصل الدولة المسلمة. أننا لسنا علمانيين، لسنا نفصل الدين عن الدولة، ولسنا نفصل الدين عن السياسة، ولسنا ندعو إلى الله بغير جهاد، إنما كما هناك دعوة فهناك جهاد، وكما هناك مصحف فهناك سيف، وكما هناك دين فهناك دولة، وكما هناك دين فهناك سياسة، والسياسة جزء من الدين، وأن هذا الدين فيه الشعائر والشرائع، وأنه لا تقل الشرائع عن الشعائر في شيء، بل لها التقدمة والأولوية والأهمية، كما في هذه الآية الكريمة المباركة في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقولون هذا الذي تقوله كلام الإخوان المسلمين لما نشأت جماعتهم، كانت تركز على هذه القضية، وأن الإمام حسن البنا عليه رحمة الله هو صاحب المقولة: الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعبادة وقيادة، إلى آخر هذه الشعارات والملامح التي بدأت بها جماعة الإخوان. وهذا الذي ركز عليه سيد قطب في الظلال من أوله إلى آخره في كتابه في تفسير القرآن الكريم الذي هو المسمى في ظلال القرآن. وهذا الذي أنت تقول به الآن هو الذي قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولعلك وهابي. ومن قبله قال به ابن تيمية: ولعلك تيمي. أنا أقول لكم ما أسرع ما تتهمون الناس، مع أنكم أحيانا تتهمونهم بشرف لا يستحقونه، اتهام بشرف. هل أنا يعني مهما كنت أصلح أن أكون شيئا بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو حتى الأستاذ سيد قطب وهو من المعاصرين لنا ونحن من المعاصرين له رحمه الله رحمة واسعة؟ نحن لسنا شيئا بالنسبة لهؤلاء الرجال العمالقة الأبطال، وأنتم تتهموننا بأننا نقول كلاما قاله ابن تيمية وقاله ابن عبد الوهاب وقاله الإمام حسن البنا وقاله الأستاذ سيد قطب. أنا أقول لكم لا، ما أردت واحدا من هؤلاء، وشرف لي أن أكون امتدادا لهؤلاء الأئمة وهؤلاء العمالقة وهؤلاء الذين يعدون من المجددين لهذا الدين، كل في قرنه وفي عصره. أنا أوقن بهذا وأرجو أن أكون على خطى أولئك العمالقة، ومع ذلك فلست ناقلا عن أحد منهم أو متعصبا لواحد فيهم، وكلهم بشر موصوفون بعدم العصمة، حيث لا عصمة لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأمور التي تعلمناها في المرحلة الابتدائية في التعليم الأزهري أو العام في بعض مسائل اللغة العربية، مجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يعني الحصر والقصر. لو قال ربنا الحكم لله فنعرب هذه الجملة مبتدأ وخبر، الحكم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، لله جار ومجرور شبه جملة خبر المبتدأ. لكن مجيء الجملة بهذه الصياغة تحتمل الإضافة، لو قلت الحكم لله ولغيره تصح لغة، وهذا على عكس ما لو قلت إن التي تعني إن ما وأنها نافية، إن هنا نافية بمعنى ما، إن الحكم إلا وهذه أداة استثناء لله، فهنا دخلت على الجملة المبتدأ والخبر الحكم لله كلمتان، إن النافية وإلا للاستثناء. هذا الذي قاله علماء اللغة وأجمعوا عليه، دخول ما النافية أو أي حرف يدل على النفي مثل إن أداة نفي، وأداة استثناء يعني عدم الإضافة، يعني الحصر والقصر، يعني لا تستطيع مهما أوتيت من البلاغة أنك تضيف، وهذه القاعدة لا استثناء لها، لا استثناء لها. فمتى قيل إن الحكم إلا لله فهو الحكم لله لا لغيره. طيب لله ولهبل أو اللات والعزة، لو قال هذا واحد من العرب كيف حال العرب معه؟ يضربونه بالنعال، لأنهم يعرفون أن اللغة لا تحتمل هذا. أو تقول الحكم لله وللبشر، كيف بعد أن قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله؟ انتهت المسألة، انتهت المسألة في اللغة العربية، والشرع يدعم ذلك، وهو ذات المعنى الذي تقرأه في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، بتقديم المفعول على الفعل الذي أفاد الاختصاص. ولو قال نعبدك ونستعينك لكانت الجملة مكونة من كلمتين، والكلمتان أبلغ من الأربع، لكن قولك نعبدك ونستعينك تحتمل ونعبد غيرك ونستعين بغيرك، لكن إياك نعبد وإياك نستعين لا تحتمل الإضافة. فهذه أمور لغوية، ما دخل الخلافات العقدية الموجودة بين المسلمين سنية وصوفية، تيمية ووهابية، غزالية وقشيرية، ما دخل أولئك بمثل هذه الأمور التي هي محل اتفاق عند أهل اللغة؟ هي محل اتفاق عند أهل اللغة، خلاص. تقول لهذا كلام ابن تيمية وكلام سيد قطب؟ لا، هؤلاء ينقلون، هؤلاء يفسرون، يشرحون للناس، يفهمون الناس عربا كانوا أو عجما، لكن مسألة معروفة والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فالحكم ليس إلا لله، والذي تفرد بالخلق والهداية متفرد بالطاعة والانقياد، أو ينبغي أن نفرده بالطاعة والانقياد. هو رب العالمين فهو يربي العالمين، فيشرع لهم ويحل لهم ويحرم لهم، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وليس لأحد أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. ولما تعدى أهل الكتاب على هذه الخصيصة لله عز وجل نعى ذلك عليهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولما فهمها عدي بن حاتم على أنها عبادات الشعائر من جنس الصلاة والسجود والركوع، فقال يا رسول الله ما عبدناه؟ قال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون؟ قال بلى. قال فتلك إذن، أو قال فتلك عبادتكم إياهم. ومن هنا الذي خلق هو الذي له حق الأمر والنهي، ولذلك قال ربنا عز وجل ألا له الخلق والأمر. قال في آية الله خالق كل شيء، فهنا أثبت لنفسه الخلق. وقال في آية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، وهنا أثبت الأمر. ثم جمع بين الخلق والأمر في آية الأعراف بقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه قضية في منتهى الخطورة، صرنا من يتكلم عنها الآن يتهم. كيف يتهم وهي من أبجديات هذا الدين؟ والله عز وجل قال في أول آية من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. قال لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال عز من قائل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهو القائل سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين ربنا سبحانه وتعالى أن انتزاع هذه الخاصية منه إنما هو شرك واضح جلي صريح. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب هذا في حق الله عز وجل، هو رب وهو خالق وهو رازق وله الصفات التي تقتضي أن نخصه بالحكم، فماذا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أقول من مقتضى التوحيد اعتقاد توحيد الطاعة التسليم بحجية السنة من مقتضى توحيد الطاعة، التسليم بحجية السنة. ما دخل هذا بالعقيدة؟ هو صلب العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه، وهو معصوم في هذا التبليغ. يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فلا بد أن نكون على يقين من حجية السنة المطهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان بها كإيماننا بالقرآن ضرورة دينية، حيث السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم الشارحة له، فيها تفصيل ما أجمل وتوضيح ما أشكل وبيان ما سكت عنه القرآن، وفيها تقييد مطلق وتخصيص عام إلى غير ذلك مما لا يثبت إسلام امرئ إلا باعتقاده. فالإيمان بالسنة ضرورة دينية لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائها، وأنها أكبر وأجل من أن ينازع فيها منازع أو أن يتوقف فيها متوقف. فلقد أجمعت الأمة قاطبة على عصمته صلى الله عليه وسلم من الخطأ في الخبر فيما يبلغ عن ربه، وذلك يستلزم أن كل خبر بلاغي بعد تقرير الله له صادق مطابق لما عند الله إجماعا، فيجب التمسك به لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولبيان ربنا سبحانه بأن كلامه عليه الصلاة والسلام لم يخرج عن مراده جل وعلا ولا عن وحيه قيد أنملة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التمسك بسنته ويحذرهم من مخالفتها، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون أمره في ذلك ويتابعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا في عملهم هذا مخطئين لما أقرهم الله عليه، لأن التقرير في زمن الوحي حجة بمثابة الوحي المنزل، بل إن الله عز وجل حضهم على ذلك وأمرهم به، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا، وقد أمر الله تعالى بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأوجب على العالمين طاعته، وهذا يقتضي عصمته وحجية جميع ما يصدر منه، كما قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كما بين سبحانه أن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فرض، وأن مطلق التولي عن هذه الطاعة يورث الكفر والعياذ بالله. فقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال علماء أهل السنة هنا مطلق التولي عن طاعة الله وعن طاعة رسوله تورث الكفر، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد أعطانا ربنا عز وجل تصريحا مفتوحا باتباعه صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من الخطأ أنه قد أوحي إليه القرآن ومثله معه، وأن ما بينه وشرعه من الأحكام فإنما هو من عند الله تعالى وليس من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله. وفي الحديث عن المقداد بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وجاء أيضا الحديث برواية أخرى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا وقد علم القاصي والداني مدى احتياج القرآن للسنة، ومن الأدلة على حجية السنة تعذر العمل بالقرآن وحده، فإن القرآن الكريم أورد الكثير من المجملات حتى في أهم معالم الدين وأركان من صلاة وزكاة أو صوم وحج. فالقرآن حين يكلمك عن الصلاة يقول أقيموا الصلاة، وعن الزكاة يقول وآتوا الزكاة، وعن الصوم يقول كتب عليكم الصيام، ويذكر شيئا من الأحكام، وعن الحج يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه أبنية الإسلام الأربعة التي تمثل أركانه من بعد الركن الأول الذي هو كلمة التوحيد عقيدة الإسلام. فقل لي كيف نقيم الصلاة، وكيف نؤتي الزكاة، وكيف نصوم، وكيف نحج؟ إنه لا مناص من أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل في بقية النسك خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، حيث لا نجد في القرآن كيفية الصلاة ومواقيتها وأعدادها وعلى من تجب وغير هذا، ولا نجد في القرآن ماهية الزكاة والأموال التي تجب فيها والأنصبة والمقادير وشروط الوجوب إلى غير ذلك. وكذا في الصيام كثير من الأحكام، ونسك الحج التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة عملية خذوا عني مناسككم، كل هذا لا يمكن معرفته إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فمن مقتضى معالم التوحيد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة لهذه الأمة، وأن سنته هي الحاكمة على كل ما سواها، وأنها إذا صحت بلا معارض فلا يحل ردها لقول أحد من الناس، لمثل قول ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد جعل ربنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على حبه سبحانه وتعالى بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولقد حذر ربنا سبحانه وتعالى من مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وتوعد على ذلك بالفتنة وبالعذاب الأليم في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وانظروا إلى واقعنا الأليم كيف هو الآن، مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وخروج عن هديه، وترك لسنته، فماذا كان؟ أصابتنا الفتنة، فنحن في فتن كقطع الليل المظلم، في فتن كموج البحر، في فتن تدع الحليم حيرانا. ثم قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا معناه باستمرار المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم الأسوة المبلغ عن ربه وبترك سنته ومخالفة حجيتها سينزل على الناس عذاب، لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة لعمهم العذاب من أولهم وآخرهم، ولكنه يتنزل جزئيا جزئيا، فينال قرية تلو قرية وبلدا من بعد بلد، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما ذلك إلا لأنه مرتبط بأسبابه، وهذه المصائب التي تقع على الناس تترى إذا عرفت أسبابها، كما قيل إذا عرف السبب بطل العجب، وهو قول ربنا سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن من أهم الأسباب التي أوجدت الفتنة وتنزل العذاب هو مخالفة النبي الأواب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقد وعى الفقهاء الأئمة هذا المعنى، فلم يكتبوا فقههم ليكون وحيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زعموا لاجتهاداتهم العصمة، ولا تمسكوا بقول صح عندهم بخلافه سنة، ولهم في ذلك مقالات حقيق بأن تتدبرها الأمة في مختلف الأزمنة والأمكنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ويقول أبو حنيفة رحمه الله: قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا. وما من أحد من الأئمة إلا وقد أثر عنه هذه المقولة أو ما في معناها: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقيل لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، هذا الذي تفتي به هو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال: والله لا أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه. وقال زفر: كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فكنا نكتب عنهم، فقال يوما لأبي يوسف: ويحك يعقوب، لا تكتب كل ما تسمعه مني، فإني قد أرى الرأي غدا فأتركه بعد غد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله. ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتية. مالك يقول هذا في زمانه فكيف في زماننا؟ ولو وقفوا على ما يسيرون إليه غدا لقللوا من هذا. وعن الربيع بن سليمان سمعت الشافعي عن الربيع بن سلمان أو ابن سليمان يقول سمعت الشافعي وقد سأله رجل عن مسألة فقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فقال له يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر لونه وحال وتغير، فارتعد الشافعي واصفر لونه وتغير حاله وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أقل نعم على الرأس والعينين. ويقول الربيع أيضا سمعت الشافعي يقول ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام. وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وفي رواية إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط. وقال يوما للمزني يا أبا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول ليس لأحد مع الله ورسوله كلام، وقال أيضا لرجل لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة. وتأسيسا على الإيمان بوحدة مصدر التلقي في الحياة الإسلامية نؤمن بأن التحاكم الطوعي إلى غير ما أنزل الله نفاق لا يجتمع مع أصل الإيمان، وأن من سوغ الخروج على الشرع المحكم فقد فارق بذلك ملة الإسلام، وأن الطاعة المطلقة لا تكون لأحد بعد الله ورسوله، أما طاعة من سواهما من حاكم أو عالم أو ولي أو زوج أو والد أو مستخدم ونحوه، فيشترط ألا تكون في معصية الله، فما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن متابعة أهل العلم إنما تصح من حيث كونهم وسائل لمعرفة حكم الله، وأن الشورى لا تكون إلا في دائرة العفو والمباحات والمسائل الاجتهادية، وأنه لا اعتبار للأقوال التي تتعارض مع الشرع، كما قال ربنا جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فجعل إيمانهم زعما، والزعم في لغة العرب مطية الكذب. ما داموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل معبود باطل أو رب زائف أو حكم بغير حكم الله سبحانه، ثم أقسم على نفي الإيمان عنهم بعد ذلك فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربنا سبحانه الذي أمر بطاعة الوالدين جعلها طاعة مقيدة، فهو القائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كما قال: ووصينا الإنسان بوالديه، إلى آخر الآية والآيات. لكن في ذات الوقت قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فطاعتهما لا تكون في معصية الله ولا فيما يزينونه من الإشراك بالله. وهذا المعنى الذي نفهمه من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكرر ربنا يبين لنا أن له طاعة مستقلة وكاملة، ولم يكرره مع أولي الأمر ليبين لنا أنه ليست لهم طاعة استقلالا، إنما تكون طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله، ثم قيدها بأن هؤلاء الأئمة منا وأولي الأمر منكم وليس من غيركم، كيهود صراحة أو ضمنا، أو نصارى أو موالين لليهود والنصارى. وقد قال ربنا عز وجل في من يواليهم بأنه منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في العلاقة بأولي الأمر: على المرء السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لست أدري ماذا تقول فئة المداخلة أو هذه الفرقة الجامية التي جعلت طاعة ولي الأمر في كل شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام البخاري في الصحيح: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره. وكان القراء أصحاب مشورة عمر، كهولا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وبين تعالى أنه لا مقابل لما أنزل الله إلا الهوى، ولا مقابل لحكمه إلا حكم الجاهلية، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهو القائل عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. وأمر الجاهل بسؤال أهل العلم الشرعي فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجعل سؤال أهل الذكر باعتبار ما لديهم من العلم بالبينات والزبر، ولهذا كان اتباعهم إنما يصح من جهة علمهم بالكتاب والسنة واستقامتهم على ذلك علما وعملا. ومن ثم نحن نؤمن بأن سلفنا الصالح كما كانوا المرجع الموثوق به في نقل نصوص الوحي، فإنهم المرجع كذلك في فهم المحكمات والقطعيات من هذه النصوص، فمن عقد عليه إجماعهم فهو الحق الذي لا معدل عنه، ولا يجوز أن تفهم نصوص الوحي بمعزل عنه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين إجماعهم لا سيما الأول منهم، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. الحديث وقد جاء بأكثر من رواية. وفي الحديث أيضا: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ما أنا عليه وأصحابي. فاتباع سبيل المؤمنين وما سنه الخلفاء الراشدون المهديون وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو العاصم من البدع والضلالات، وهو سبيل الحق الذي ينبغي أن نتمسك به. وهذا من مقتضيات التوحيد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحبتي في الله تعالى، لخصت لكم هذا العنصر الموسع في كتب العقيدة هنا تلخيصا، اكتفاء بما سبق ذكره عند الكلام في كلمة التوحيد، فكانت هذه الإشارات. ولا يزال الحديث موصولا إن شاء الله تعالى مع معالم التوحيد والتي منها الولاء والوراء وغيره، ومع محاضرة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.